بمناسبة ذكرى الخامسة لرفع القائد العام المحترم كيم جونغ أون إلى سلطة رئاسة حزبنا ودولتنا، أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بلاغا يوم السابع من هذا الشهر. ذكرت فيه أن تبجيل القائد العام المحترم كيم جونغ أون في مقدمة ثورتنا تعبيرا عن الإرادة الإجماعية للحزب والجيش والشعب قاطبة، وذلك في المؤتمر الرابع لممثلي حزب العمل الكوري والدورة الخامسة لمجلس الشعب الأعلى 12، واللذين أقيدا في نيسان عام 101 جوتشي 2012، كان حدثا سياسيا عظيما وحدثا تاريخيا قوميا مباركا كبيرا أتى بالانعطاف في فاصل العصور في النضال الرامي إلى توطيد الحزب وتطويره وبناء الدولة الاشتراكية القوية في الفترة التاريخية البالغة الشأن لتنفيذ قضية جوتشي الثورية. وإن حزبنا وجيشنا وشعبنا أسرع بالتقدم المدفر لقضية الاشتراكية وصنع المعجزات غير المسبوقة تحت راية كيم إل سونغية كيم جونغ إلية، متمسكا بتعليمات القائد العظيم كيم جونغ إل حبل وريد له، وذلك في ظل القيادة المجربة والمحنكة للقائد العام المحترم الذي يتحلى بالبصيرة الفكرية النظرية العبقرية والقدرة القيادية الفريدة والشيم الشعبية البارزة وعلى طريق الدفر الدائم الذي أناره. وبفضل تبجيل القائد العام المحترم تبجيلا عليا، توطد وتطور حزبنا إلى حزب زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، والتف جميع أفراد الجيش والشعب بتراس أكثر حول الحزب بالفكر والغاية والمودة، وقفزت كوريا جوتشي قفزة باهرة إلى دولة نووية قوية، دولة عسكرية قوية في الشرق تحمي سلام العالم في أقصى الظروف التي قد يسقط فيها الآخرون 10 بل 100 مرة من جراء مؤامرات الإمبرياليين غير المسبوقة للعزل والخنق. تصعدت القدرة الوطنية لكوريا الاشتراكية إلى الفضاء الشاسع بلا انقطاع مع إطلاق حذر القوى الذاتية وتعزيز الذاتي، وفتح عصر ماليماء العظيم الذي يستبق الزمن بتقليص 10 أعوام أو 20 عاما بسنة واحدة، وينقل حلم الشعب ومثله العليا إلى حيز الواقع المفتخر، أي عصر ازدهار الأمة الجديد الذي يدهش أبناء العالم. إن هذا الواقع المدهش الذي أتى به عصر كيم جونغ أون المجيد أثبت بجلاء على الملأ المبدأ الفلسفي المتمثل في أنه لا يمكن لأي قوة أن تمنع التقدم المدفر لكوريا الاشتراكية التي تتقدم على طريق يشير إليه الحزب العظيم، وأن النصر النهائي هو حليفنا. إن النصر والمجد معقودان أمام طريق أفراد جيشنا وشعبنا الذين يتقدمون إلى الأمام بروح بيكتو الثورية وجبروت القوة الذاتية وتعزيز الذاتي، رافعين عليا راية كيم إل سونغية كيم جونغ إلية العظيمة تحت قيادة القائد العام المحترم.